بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس الخامس عشر: متابعة قراءة القسم الثاني أصول السنة واعتقاد السلف. الأثر الخامس والتسعون بعد المئتين. قال رحمه الله: وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه. الأثر الثالث والتسعون بعد المئتين: وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. الأثر السابع والتسعون بعد المئتين: وعجب ربك من شاب ليس له صفوة. الأثر الثامن والتسعون بعد المئتين: وقوله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقوله: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال في هامشه: رواه مسلم في الإبانة الكبرى 2635. باب: الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت: يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. والحديث صحيح كما بينته في التعليق على كتاب السنة لعبد الله 433. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 2652: سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال: الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد. فأما قوله وقرب غيره فسرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم من ضر، انتهى. وقال أيضا الجزء الثالث 91: فكان مما صح للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أهل العدالة، ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته، أن الله تعالى يضحك، فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء، داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة. عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته، انتهى. ثم ذكر حديث لقيط رضي الله عنه. الأثر التاسع والتسعون بعد المئتين: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال في هامش: رواه مسلم 5928 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات الجزء الثاني 374 و375: أعلم أن أبا بكر الخلال قال: حدثني بشر بن موسى الأسدي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء. وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر هذا الحديث وامتنع من إطلاق تسمية الدهر على الله سبحانه. قال حنبل: سمعت هارون الحمال يقول لأبي عبد الله: كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر. فقام فتح بن سهل فقال: يا أبا محمد، تقول يا دهر ارزقنا؟ فسمعت سفيان يقول: خذوه فهو جهمي وهرب. فقال أحمد: القوم يردون الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون قوله نحن نؤمن بها راجع إلى أخبار الصفات في الجملة ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة. وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله يعني ابن حامد هذا الحديث في كتابه وقال: لا يجوز أن يسمى الله دهرا، والأمر على ما قاله، لأنه روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما منع من حمله على ظاهره، ولم يرد في غيره من أخبار الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره، فلهذا وجب حملها على ظاهرها، وذلك أنه روي فيه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فبين أن الدهر الذي هو الليل والنهار خلق له وبيده، وأنه يجدده ويبليه، فامتنع أن يكون اسما له. وذكر أبو عبيد نحو ما ذكرنا فقال: لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه، وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين، واحتج به بعضهم فقال: ألا تراه يقول فإن الله هو الدهر؟ وتأويله أن العرب كان شأنهم أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، وأتى عليهم الدهر، فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء وتصيبكم هذه المصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله عز وجل، إذ هو الفاعل لها لا الدهر. انتهى في هامشه. الأثر 300: وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك، وبين سماء إلى سماء كذلك، فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. قال في هامشه: حديث بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سم كل سماء كذلك، وبين كل سماء إلى سماء كذلك. الحديث يشير إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض. الحديث وهو حديث الأوعال المشهور، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة. قال الجوزقاني في الأباطيل: 72 حديث صحيح. وقال الذهبي في العرش: رواه أبو داود بإسناد حسن وفوق الحسن. انتهى. ورد ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 393 على من ضعف هذا الحديث. وقوله ولا يواضع فيها القول، المواضع أن تواضع صاحبك أمرا تناظره فيه. وقوله قد رواه العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى 2613: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى. انتهى. ومقصود المصنف من النهي عن الكلام عن معاني نصوص الصفات أي بتلك المعاني والتفسيرات المحدثة التي أحدثها أهل التعطيل والتحريف من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، وليس مقصوده أن نصوص الصفات ليس لها معاني تفسر بها كما يدعيه أهل التفويض والتجهيل. فكلامه هاهنا مجمل يفسره ما تقدم من كلامه على نصوص الصفات، وهو قوله ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. فقد جعل رحمه الله لنصوص الصفات تفسيرا ومعنى يفهم منها، بشرط أن يكون هذا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من أهل العلم ممن كلامه معتبر، بخلاف أقوال أهل التعطيل والتأويل الفاسد فلا عبرة بكلامهم في تفسير صفات الله عز وجل، لأنه في الحقيقة إنما هو تحريف للكلام عن مواضعه وتكذيب لها، كما قال ابن منده 471 للهجرة رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية: التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب. انتهى. انظر ذيل طبقات الحنابلة الجزء الأول 64. وكتابه الإبانة الكبرى مليء بشرح وتفاسير معاني نصوص الصفات، ومن ذلك واحد، قال ابن بطة رحمه الله 2838، وقال الجهمية إن معنى سمعه معنى بصره، وقد أكذبهم الله في كتابه فقال: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ففصل بينهما. وأما قولهم إن البصر بمعنى العلم فقد أكذبهم الله عز وجل حين فرق بين العلم والبصر إلى آخره. 2، وقال 2623، وقال الجهمية إنما معنى قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد بذلك الانتظار، فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب، ثم أطال في بيان الفرق بين النظر والانتظار، وأن المراد بهذه الآية النظر إلى وجه الله تعالى لا غير. 3، وقال 2661، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، قال معنى ما أذن يريد ما استمع الله، والأذن ها هنا الاستماع. انتهى. وهناك كثير من أقواله رحمه الله في بيان معاني نصوص صفات تركتها خشية الإطالة، وهذه الأقوال ابن بطة تدل على دلالة واضحة على كذب المفوضة في نسبة مذهبهم إلى السلف وأئمة السنة، وأنهم إنما يستدلون ببعض كلامهم دون بعض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد عقدت مبحثا كاملا في كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات في الرد على المفوضة وفساد مذهبهم، وأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله فيهم: قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وبينت كذلك خطأ من ينسب تفويض الصفات إلى مذهب السلف الصالح وما يترتب على هذه النسبة من المفاسد الكثيرة. الأثر 1/300. ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. قال في هامشه: قال ابن بطة في الإبانة الكبرى 60 باب، بيان كفر طائفة من الجهمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال، وذكر ما رواه البخاري 5032 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. كذلك ذكر ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة الجزء الثاني 719 حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استظهر القرآن سمي حامل القرآن، ولم أقف على من خرجه، والله أعلم. الحديث الثاني 300، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الحديث 300، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بالنار. الحديث 400، والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. قال في هامشه: يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب ربك، قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي مسائل الكوزج 3290 سئل الإمام أحمد عن بعض الأحاديث، ومنها: وإن موسى لطم ملك الموت، فقال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق بن راهوي: كل هذا صحيح ولا ينكره إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال الإمام أحمد في رواية ابن القاسم: نحن نقر به ونصدقه على ما جاء في الأحاديث، وإنما يتكلم في هذا ويدفعه أهل الزيغ. انظر إبطال التأويلات الجزء الثاني صفحة 439، وانظر شرح الحديث في تأويل مختلف الحديث صفحة 520، وشرح السنة البغوي 1451. انتهى في هامشه. الأثر الخامس بعد 300، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. قال في هامشه: رواه ابن بطة في لبنة الكبرى 1583، والحديث رواه مسلم 7210 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وزاد فيه: وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة الحديث. وقال ابن بطة في لبنة الكبرى 1476: سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد النحوي يقول: سئل ثعلب عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من الشيطان؟ قال: الشيطان أسلم. انتهى. ولأهل السنة تفسير آخر للحديث ذكره الترمذي رحمه الله في سننه الجزء الثالث صفحة 475 عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: يعني أسلم أنا منه. قال سفيان: والشيطان لا يسلم. انتهى. وفي سنة الخلال 202 عن المرودي قال أبو عبد الله: لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم، قلت: إن قوما يقولون إن النبي يسلم منه. قال: لا أدري. انتهى من هامشه. الأثر السادس بعد 300، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. قال في هامشه: بين الآجري رحمه الله في الشريعة 1078 سبب ذكر أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم في كتب الاعتقاد، في كتب السنة والاعتقاد، فقال: فإنه مما ينبغي لنا أن نمينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها، فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به، إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. قال: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. انتهى. وقوله: وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. رواه الطبراني في مسند الشاميين 3662 وتمام في الفوائد 1003. وبين ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني 321 أن الصحيح فيه أنه مرسل عن قتادة. وفي سنة الخلال 198 قال الفضل: قال لي أحمد: أول النبيين يعني خلقا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فبدأ به. وفي سنة لحرب الكرماني 455 بتحقيق قال: قلت لإسحاق بن راهوي حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ما معناه؟ قال: قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق. انظر الشريعة 80 باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام، يشير إلى حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. رواه أحمد وصح ابن حبان والحاكم وشواهده كثيرة. انظر مجمع الزوائد الجزء الثامن 222 والفاتحة الجزء الثالث 583 انتهى في هامشه. الأثر السابع بعد 300، ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. قال في هامشه: روى الخلال في السنة 212 عن حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال: هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذا المقالة يحذر كلامه ولا يجالس. قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة. فقال: قاتله الله، وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام؟ وقال الله عز وجل: وبشر به عيسى فقال اسمه أحمد. قلت له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ فقال: أما خديجة رضي الله عنها فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم ماذا يحدث الناس من الكلام؟ هؤلاء أصحاب الكلام، من أحب الكلام لم يفلح. سبحان الله، سبحان الله لهذا القول، واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أمه حيث ولدت رأت نورا، أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان؟ أو ليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال: احذروا أصحاب الكلام، لا يؤول أمرهم إلى خير. انتهى. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة 84 باب ذكر مبعثه قال: علموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام، يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح، حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ، وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة. انتهى. انظر مسند أبي عوانة الجزء الأول 161 الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في صباه إلى أن أوحي إليه مؤمنا مهتديا، وصحيح ابن حبان 14 169 ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه. انتهى في هامشه. الأثر الثامن بعد 300، ونقول: إن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا. قال في هامشه: يشير إلى قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. قال: فأعجب جده عبد المطلب. رواه الباقي في دلائل النبوة الجزء الأول 114 وضعفه ابن القيم وابن كثير. وفي حديث أنس رضي الله عنه: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم ير سوءتي أحد. رواه الطبراني في الأوسط 6148 وابن الجوزي في العلم المتناهية وضعفه. وفي الباب أحاديث كثيرة، حتى قال الحاكم في المستدرك: وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا. انتهى. وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك، فكيف متواترة؟ انتهى. وقال ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني 265: وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. ومعنى مقتونا أي مقطوع الخدان، ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه. انتهى. وقال الخلال رحمه الله في السنة 201: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا أدري. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول 81: فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث صحيح لا يصح ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثير من الناس يولد مختونا إلى آخره. وفي الباب أحاديث كثيرة، انظر سبل الهدى والرشاد الجزء الأول 347 والضعيفة 6270. الأثر التاسع بعد 300، وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. قال فيها مشه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. رواه البخاري 742. وفي سنة الخلال 217 قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. فقلت له إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره، إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. انتهى. الأثر العاشر بعد 300، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال فيه هامشه أحاديث المعراج، رواه البخاري 3674 باب المعراج، ومسلم 330 وما بعدها. وقد ذكر الآجري رحمه الله في الشريعة 94 باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه، وبين أن هذا الإسراء كان يقظة له مناما، فقال إن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان مناما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله. كل هذا دليل لمن عقل وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أسرى به بجسده وعقله، فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه ورد القرآن والسنة وتعرض لعظيم، وبالله التوفيق. انتهى. وقول ابن بطة ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه 7517 عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، فذكر حديث الإسراء بطوله وفيه ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة الحديث. وهذا الدنو والتدلي من صفات الرب عز وجل، وهو غير الدنو والتدلي الواقع في سورة النجم، فهو لجبريل عليه السلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في المدارج الجزء الثالث 319 في تقرير هذا القول وبيانه. قال أبو عوانة رحمه الله في مسنده الجزء الأول 132 أبواب في الرد على الجهمية وبيان أن الجنة مخلوقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وأنها فوق السماوات وأن سدرة المنتهى فوقها وأن الله فوقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليها وأنه دنا من رب العزة ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى وأن ما غشي سدرة من الألوان كان من نوره تبارك وتعالى. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية الجزء الأول 194 وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. وقال أيضا الجزء الثاني 446 وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذو الإحسان. وقد أطالت في بيان التفريق بين الدنو والتدلي في حديث الإسراء والمعراج وبين الدنو والتدلي في سورة النجم في تحقيق كتاب إثبات الحد لله تعالى الطبعة الثانية، انظر الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الجزء الأول 497 فصل في اعتراض المبتدعة وغيرهم على حديث المعراج، وزاد المعاد الجزء الثالث 38 بين سورة النجم وحديث المعراج. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.